بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض يسأل حفظكم الله عن التقوى، كيف يكون المسلم متقيا لله عز وجل في ماله وفي دينه وفي جميع حياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. التقوى كلمة جامعة لخصال الخير كلها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد الآيات. فالله أمر بالتقوى في كل التقوى، والتقوى وصية الله للأول والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، فيتق الله في أمور كلها، في إيمان بالله يتق الله، في إيمان بأن يكون إيمان بالله إيمانا صادقا تواطع للظاهر والباطن، إيمانا صادقا ظاهرا وباطنا، خلاف المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، وبخلاف المشركين الذين كفروا ظاهرا وباطنا. فالمسلم صادقا في إيمانه مع الله يقول آمنت بالله، يقول عن صدق ويقين ويقين لا شاك ولا مرتاب ولا كذاب ذلك، بل صادق فيما يقول. يتق الله جل وعلا في صلاته فيؤديها كما شرعها الله على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. يتق الله في وضوءه فيكمل وضوءه ويحسنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحد حتى يتوضأ، فيحسن الوضوء كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين الآية. يتق الله جل وعلا في صلاته فيصليها صلاة مطمئنة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، امتثالا لحديث النبي لما قال لما صلى المسيء قال: صل فإنك نصلي، ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال: وإذا قمت الصلاة فاقبل وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تجالسا، ثم اسجد حتى ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. واتق الله في زكاة مالك فأدي كاملا، احصي ما أموالك الزكوية وأخرجها عند مضي الحول، وأوصي المستحقين من الفقراء والمساكين والمعوزين والغارمين وازن بهذه الزكاة، واعلم أنها طهرة لمالك من أدناس وأوساخه. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة طاهرة مزكين بها، واتق الله بصيامك فحافظ صيامك من كل ما يزد من قول أو فعل، واحفظ الصيام وصوم لله بإخلاص وقم له بإخلاص، وأدي فريضة الحج التي ركن في عمر كله، وأدي وأبر بالوالدين، واتق الله فيهم بر بهم وأحسن إليهم وأنفق عليهم، واسمع واطع لهم بالمعروف، واتق الله بأرحامك، صر بعيدا فقيرهم وازر غنيهم وازن محتاجهم واصبع على أذاهم، واتق الله جل وعلا في أبنائك رب ذوي الصلاة الإسلامية الإسلامية الصحيحة على الخير والتقوى، وجنب الفواحش والمنكرات وجزاء السوء، واتق الله في زوجتك فأحسن إليها وعاش المعروف. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، واتق الله في جارك فأحسن إليه وكف الأذى عنه وعامل حسنا، واتق الله في بيعك وشرائك فكن صادقا لا غاشا ولا مدلسا ولا كذابا، ولكن واتق الله في وظيفتك التي تزنت بها وقتا وأداء، فاتق الله فيها وأدي عام بإخلاص، وإياك وقبل رشوة والرضا بها، وإياك وتطيع العمل، أتق الله في عملك، فإن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فاتق الله في أكلها، اتق الله في أقوالك كما اتق الله في أفعالك، واعلم أن لفظ لسان يوم القيامة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الحديد، وهل يكب الناس من النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم، واتق الله في أقوالك فجنب وقل خيرا وقل حسنا، وقال قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقول الأحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان عدوا بينا، اتق بأمتك ابذل الخير والنصر لعباد الله، ادعو إلى الله على علم وصيرة، ادعو إلى الله وإلى دينه بعلم وبصيرة، وحارب الشر وما أسلى سبيلا، حارب الأفكار السيئة والإشاعات الفاسدة والإرجاء بالأمة، واتق الله واجر محاسن دينك وازم طاعة الله وطاعة رسوله، اتق الله في وطنك المسلم فاحفظه من كيد الكائدين وظلم الظالمين وفساد المفسدين، واتق الله في قادتك فكن معهم في الخير، حمد الله على الطاعة ناصحا مؤيدا، تحب الخير وتحب الخير وتحب رعيتهم وتحبب رعيتهم بكل صدق وإخلاص، وأسأل الله أن لكم أنكم متقين حقا إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أبو عبد العزيز من الخرج يقول سماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو مفهوم الإخلاص وكيف يكون الإخلاص في العبادات؟ الإخلاص عمل قلبي، يعلم الله من قلبك أن مرادك بها العمل وجه الله والدار الآخرة، قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولهذا الحديث في حديث عثمان النبي قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي ما قال رياء وسمعة وإنما قال يبتغي بوجه الله، فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص وصدق نفعته هذه الكلمة محد ما قبلها من الذنوب. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نتواصل معكم إخوة الإيمان ومن خلال أسئلتكم التي تصلنا تباعا. أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول بالنسبة للزواج هناك كثير من الناس يغالون جدا في شروط الزواج وتكاليفه، فكيف ترون أثر ذلك على الحياة الزوجية فيما بعد؟ قضية الزواج قضية اجتماعية مشكلة الأثر الشديد أن عجز عن حلها، وذلك بأسباب تهاوننا وتقليد بعضنا بعض، ولا نجد من كبارنا من علمائنا ولا من قادتنا من يدعو إلى هذا الأمر العظيم فيخفف المهور ويخفف اللائم ويمنع تلك الإسرافات الزائدة. إن حفل الزواج وتكاليف الزواج من تكاليف وحفلة وغير ذلك ومشتريات ومستحضرات للزواج أمر يفيق طاقة كل أحد ولا يصل إلى الندر من الناس، فلنتقي في أنفسنا ولنتعاون بالبر والتقوى. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فمن وفقه الله فسيقول الحمد الخير، خفف الولائم وخفف التكاليفات وخف الشروط على الرجل، إنما شروط وشروط نافعة يشرط لها ما ينفعها، أما شروط تعجيزية وشروط بإتقان الزوج ويعني إهانة الله فلا يجوز، بل ينبغي أن تكون الشروط وشروط مقبولة في واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فما أدعو الله أن يفق جميعا للنظر في هذه المشكلة وحلها على قدم الاستطاعة إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة حول هذا الموضوع، هناك يقول أحد الإخوة لا يثني ولا أيضا يبارك بالزواج أو التعدد من أكثر من زوجة، فما هو توجيهكم؟ يا إخواني، تعدد الزوجات أمر شرعي لا يشك فيه مسلم، ومن زعم أن التعدد جريمة من جرائم العصر هذا رد على الله ورسوله، تكذيب لله ورسوله. الله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأباح الله التعدد بشرط التزام القاعدة جل وعلا، فإن خفتم ألا تعدوا واحدة، لا تحارب الزواج، لا لازم تحارب الجور والظلم التعدد. أما مجرد حكم شرعي نعالج أخطاء التعدد بأن نمنع من الظلم ونأمر الزوج بالعدل بين الزوجات في كل ما يمكن العدل فيه من طعام وكسوة ومسكن ومعاش بالمعروف, يعني يعدل بين الزوجات في كل الأمور كلها. فإذا أعطاه قوة في العدل بين الزوجات في قوة بدنية قوة إدارية ومالية فلا مانع من ذلك. فمحاربة التعدد تكذيب لله, إنما ننهى عن الجور والظلم الذي قد يفرزه التعدد لمن كان غير قادر على دفع ذلك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر أبو معاذ يقول كيف يتحقق التوحيد في عصرنا الحاضر؟ الحمد وعبادة الله وإفراد الله بالعبادة, وألا يكون هناك شرك بدعاء الأموات والاستغاثة بهم وذبح النذور لهم والدعاء ودعاهم من دون الله وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله, كل هذه مضى شركية طهر الله منها بلادنا والحمد بسببها يمكن السعودية وقبر يعبد ولا يبلى بالقبر المبني عليه ولا غطاف به, كل هذه بخرف بدع محاها الله بالدعوة السلفية الصالحة رحم الله من دعا إليها ونصرها وأيدها جميعا إنه على كل شيء قدير. فنحمد الله على هذه النعمة أن بها المباركة لا يوجد مظاهر شرك ولا بدع, ولكن نرجو الله أن يطهر مجتمعات من كل سوء وأن يحفظنا من كل سوء وأن يعيننا على فعل الخير. بارك الله فيكم. سالم يحيى من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول المتوفى وعليه دين, من يدفع ذلك الدين؟ هل الورثة أم يدفع من ماله قبل أن يوزع؟ الأصل أن الدين يقضى من مال المورث, لأن يقولون يتعلق بالميت بعد موته خمسة: الأول الرهن معين, الرهن المطلق, الديون التي كذبوا لله أو لآدميين. فالديون عليه من مثلا دين عليه للإنسان قرضا أو قيمة مبيع نحو ذلك فيؤدى من ماله الخاص, لا تقسم تركه حتى يخلص الرهن والمعين والدين المطلق والدين المقيد. فإذا انتهت ذلك قسمة الأموال, فإن حق الميت حقوق خمسة: الديون تركه, الدين المطلقة كفاء, الدين الأدمي, الوصية ثم الميراث. إذن أهم ما علينا بعد موت الميت أن نسأل عن حقوق المال على الناس, فإذا أحصيناها نظرنا في التركة, فإن كان المستوفية قادرة فإن كان التركة فيها استطاعة لقضاء الدين أنفقنا الدين كله ولو شيء, وإن بقي شيء بعد الدين نظرنا فيه, فإن كان رهن معين مطلق قضيناه أو كفارة. المهم أن نهتم بقضاء الدين قبل كل شيء. أتابكم الله. هذا المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة يقول آمل من الشيخ عبد العزيز أن يشرح حديث ذكر الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء يدعو به المسلم عند خروج منزله, فإن المسلم يمشي يخرج ميته ولا يدع له ماذا يواجهه, لكن يتوكل على الله وفوض أمره إلى الله كفاه الله. ولهذا الحديث إذا خرج المسلم قال بسم الله من بيته, وقال إذا خرج المسلم من بيته فقال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ملك هديت وكفيت ووقيت, ويتنحى عن الشيطان ويقول كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي. فيا إخواني الأذكر حصن حصين, تقي المسلم كان يقول له الحديث من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل منزله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان سخر هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك بسفر هذا البر والتقوى ومن العمل ترضى. اللهم هون سفر هذا واطلع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل والولد. هكذا المسلم بغيلة دعاء السفر أو دعاء الخروج من المنزل يواظب عليه يحفظ الله بحفظه إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر والأخير يقول هل طلب العيش والرزق عبادة؟ نعم، طلب الرزق عباد، يقول الله جل وعلا وابتغوا مرضاته، يقول جل وعلا فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، ويقول فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه واشكروا لي تقلبون. فطلب الرزق من الأمور المهمة، فقد يكون واجب عليك أن تسعى في طلب الرزق إذا كنت قادرا، واجب أن تسعى في طلب الرزق والوفاق نفسك وعلى أهلك، وحرام عليك أسؤال الناس والذل لهم ما دمت قادرا، فإن المسألة خدوش بوجه العبد يوم القيامة، كما في الحديث لا كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال مسلم العبد حتى يلقى الله وليس في وجه من الدم. فيا إخواني اتق الله في نفسك، واجتهد في أن تنفق على نفسك وعلى أهلك، على امرأتك، على أبيك أمك، على أولادك وبناتك، فإن نفقة المخلوق. يقول صلى الله عليه وسلم سلم بن قاص إنك لن تنفق نفقة تبتغ وجه بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه في امرأتك. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد صالح من الرياض يقول إذا دخلت المسجد قبل غروب الشمس هل تسن الركعتين أم لا؟ وإن دخلت قبل غروب بالدقائق يسيرة في الأولى عدمه، لحد يقول العامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة وحين يقوم قام الظهيرة وحين ضيف الغروب، فقبل الغروب بدقائق وقبل الظهر بدقائق هذه أوقات لا يصلى فيها. أما ما بعد الفجر وبعد العصر فيفعل بها الأسباب كتحية المسجد وطواف البيت ونحو ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل مع مستمعينا الكرام. وهذا السائل يقول من طلق زوجته لأول مرة ويريد أن يراجعها وهي قبل أن تنتهي العدة ماذا يعمل؟ إذا طلقها أول طلقة والعدة باقية لم تنقضي للعدة الحيض فلو أن يراجع بقوله راجعتك، ويشهد والسنة أن يشهد الرجعة حتى لقى إشكال، فيراجعها ويشهد على ذلك ويخبر المرأة بذلك هو الأولى. وهل يلزم إخراج صك في ذلك؟ والله الصك يضبط الأمور، تهميش على صك الطلاق مما يعني حفظ الحقوق، لأن كثيرا من الناس يأتون وقد ضيعوا صفوكهم فيقف إشكال. الأولى أن نتقي بالأنظمة بأن نظام الطلاق أي وإذا وقع رجعة إلى الرجعة هم مش على الصك بأنه تم الرجعة في يوم كذا. نعم بارك الله فيكم. يسأل ويقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر؟ نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي بن عصم اليهودي في مشت وبشاقة وبطعين نخل ذكر، فجاءه جبريل وأخبره بذلك وأمر فأمر بالبير فهدمت وكفاه الله وشر اليهود على ذلك، وأنزل الله عليه سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ما استعاذ مستعيذ بأفضل منهما ولا سأل الله سائل بأفضل منهما. هو سحر ولكن لم يأثر على الوحي، وإنما كان يخيل إليه أنه فعل الشيء المفعله أو أنه قد فعله لا أقل ولا أكثر، أما الوحي فقد عصمه الله ولم يأتي على الوحي وإلا فضل منه. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو يحيى من الطائف يقول أحيانا أنام عن صلاة الفجر وأستيقظ قبل شروق الشمس وأصلي جماعة مع زوجتي، هل تكتب لي أجر الجماعة التي تفوق صلاة الفرد ب 27 درجة؟ والله إن كان يا أخي ترك لهذا مرة يعني مو دائما، إنما غلب عليك النوم مرة من مرات. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك، وصلي أنت وزوجك جماعة، لكن لا ينبغي تسافر، ينبغي أخذ حيطة لنفسك والقيام الفجر في وقتها. فإن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقابل الأوقات، حاول أن تؤدي وقتها، وإذا غلب عليك مرة من المرات فاستغفر وتوب إليه، لكن حاول أي كل وسيلة أن تنتبه قبل الفجر وأن تؤدي الفجر جماعة.